أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما هي صفة الاختلاط المحرم حفظك الله؟ إيش؟ ما هي صفة الاختلاط المحرم حفظك الله؟ ما إيش الاختلاط؟ الاختلاط. اختلاط؟ الاختلاط أحسن الله إليكم. الاختلاط. الله المستعان. الاختلاط صار فيه اختباط، وصار الاختلاط فيه اختلاط في العقول، عقول الخائضين في الاختلاط في عقولهم صار اختباط. الله المستعان. ما اختلاط؟ لماذا صلاة الرجال النساء مع الرجال في بيوت الله محتشمات؟ هذا اختلاط. هذا الاختلاط يعنيه أهل العلم في إنكار الاختلاط. ولا اختلاط في الأسواق لحوائج الناس مع الاحتشام؟ هل هذا من؟ لكن أصحاب التلبيس الشيطاني هم اللي يقحمون هذا، يقول هذا اختلاط خلاص. إذا كل اختلاط جائز. لكن اختلاط موظفين مع موظفات يعيشون وقت الدوام ويتحدث بعضهم إلى بعض وينظر بعضهم إلى بعض ويضحك بعضهم إلى بعض ويدغدغ بعضهم بعض، هذا اختلاط. هذا اختلاط. يقول العصرانيون والمستغربون هذا ايش فيه؟ ولماذا وضعت او طلاب يعيشون مع بعضهم، شباب في عنفوان الشباب، طلاب وطالبات مع بعضهم في غاية في وقت ثوران الشهوة وعنف في عنف الغريزة الجنسية، يدرسون سواء ويتفاهمون يذاكرون أيضا، يمكن مذاكرة يعني بعضهم مع بعض يعني تنعش أرواحهم، زعموا اختلاط. الاختلاط الذي يعنيه العلماء وليس هو الاختلاط الذي يتضمن النظر الحرام والتبرج الحرام ويتضمن الخلوة، يحدث خلوة. يعني ما هو لازم انه خلوة دائما، لا، يحدث خلوة مثل خلوة الطبيب الآن بالممرضة، هذا منكر. الممرضة عنده، أغلق الباب أو ما تغلق الباب وما أحد رايح يدخل عليه، ومراتب السوء ومراتب الشر في الاختلاط تختلف. لكن الاختلاط الذي الآن تطفح الصحف بالدعوة إليه هو الاختلاط المحرم، هو الاختلاط الجاري على سنن اختلاط الأمم الكافرة والبلاد المغربة. هذا هو الذي الآن يراد إشاعته في هذا البلد العزيز. وأصحاب الباطل من قديما وحديثا يعني لا يألون جهدا في التلبيس وطرح الشبهات والتشويش على الناس. لهم شبهات ويتبعون المتشابهات، يتبعون المتشابهات يعني ويأخذون، ينظرون بعين واحدة، ما ينظرون للأدلة الأخرى والمعاني الأخرى وأقوال أهل العلم. لا، إيش الاختلاط المحرم؟ يا لله، الأمة في محنة، في معنى يراد تحويلها من من من عزها وكرامتها وحفاظها وطهرها إلى الحياة البهيمية تدريجيا، يعني ما هو بلازم إنه. ما ظنكم إذا اتسع يعني أمر الاختلاط ثم بعد ذلك فتحت دور السينما، وما جرى في مصر هو يراد أن يكون هنا، ما جرى في لبنان يراد أن يكون هنا، لكن ما يجي دفعة، يمشي خطوة خطوة، وكل خطوة تقرب للي بعدها.